بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكنا شرعنا في الكلام حول طرف من يعني مما سماه فصل في رياضات الصبيان في أول النشوء، وتكلمنا عن خلق الحياء والذي هو أول مخايل النجابة. قال: وأول ما يغلب عليه، يعني على الطفل، من الصفات شره الطعام، فينبغي أن يعلم آداب الأكل ويعوده أكل الخبز وحده في بعض الأوقات لئلا يألف الإدامة فيراه كالحتم. احنا قلنا قبل كده الإدام اللي هو الغموس، يعني لو احنا بناكل مثلا عيش بنغمس بيه جبنة، فالجبنة دي بنسميها إدام، هنغمس بيه خضار، الخضار ده اسمه إدام. فهنا بيقول أول ما يغلب عليه من الصفات على الطفل شره الطعام، فينبغي أن يعلم آداب الأكل، ويدخل في تعليم الصبي آداب الأكل، كل آداب الأكل بقى خلاص، وتجدوا يعني تجدونها في كتب الآداب. لو عاوزين كتاب مختصر في ده فممكن تاخدوه من منهاج المسلم مثلا للشيخ أبي بكر الجزائري رحمه الله، تاخدوا آداب الأكل منها، ده كتاب مختصر، وفي كتب أكبر من كده لكن يعني مش وقت ما نحن نقعد نذكر الكتب. ويعوده أكل الخبز وحده في بعض الأوقات، ليه؟ لئلا يألف الإدام فيراه كالحتم، بحيث إنه لو الإدام ده غاب عن الأكل يسخط عن الله عز وجل، ولا يرى أن الخبز وحده نعمة من الله عز وجل أن وجد هذا الخبز خلاص. وده طبعا ما يجيش مرة واحدة يا جماعة، يعني لو واحد معود ولاده على شيء معين أو حتى معود نفسه، فاحنا بننزل بالتدريج، يعني مش هتسمع الكلمتين دول وتروح تطبقهم على طول على أولادك فبرضو تخرجهم إلى السخط. فده يبقى وهيجي معانا الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله، يجي واحده واحده بالتدريج ان شاء الله. طيب، قال: لئلا يألف الإدام فيراه كالحتم، ويقبح عنده كثرة الأكل، او يقبح عنده كثرة الأكل بأن يشبه الكثير الأكل بالبهائم. يعني يقبح عند الصبي في نفسه كثرة الأكل، ويعلمه أو يكثر يدندن، يعني دائما ويطرق سمعه دائما بهذه الكلمات، إن اللي بيأكل كتير ده يشبه البهائم، ويحبب إليه الثياب البيض دون الملونة والإبريسم، ويقرر عنده أن ذلك من شأن النساء والمخنثين. وده يرجع فيه إلى العرف بقى، ماشي، يعني إنه لا يتشبه بالنساء على كل حال. قال: ويمنعه من مخالطة الصبيان الذين عودوا التنعم. وللأسف يا جماعة ده، خلونا بقى نقف على الحتة دي شوية، لأن هذه من آفات التربية الآن حتى عند المتدينين. للأسف تجد الأب متدين والأم متدينة، وبعدين الإبريسم ده كان نوع من أنواع الزروع، ويستخدم في صبغ الثياب ده على ما أذكر، فلو واحد برضو يبحث عنها ويجيبها يحطها جزاه الله خيرا. يعني طيب، خلينا نرجع تاني، تلاقي الأب متدين والأم متدينة، وبعدين يقوم حتى يعني دعكم من التدين الآن، حتى الأب عاقل والأم عاقلة، يعني سيبكم من التدين دلوقتي وبعدين تلاقيه يدخل ولاده مدارس بالشيء الفلاني، يدخل ولاده مدارس بالشيء الفلاني وهي ما هياش مستواهم، يعني أعلى من مستواهم، وعشان يدخل ولاده المدارس دي ممكن يستدين أو ممكن يأثر في جوانب تانية من الحياة. القضية مش بس في إنك تدخله المدارس دي، مش دي اللي هنتكلم عليها دلوقتي، القضية الوسط اللي انت بتحط ابنك فيه، القضية الوسط اللي انت بتحط ابنك او بنتك فيه. الوسط ده احنا مش بنتكلم برضو في فكرة انحلال الوسط او تدين الوسط او التزام الوسط، احنا بنتكلم في فكرة انك حطيت ابنك في وسط اللي انت بالنسبة لك عشان تحققه لابنك في حياته من لبس او نوع اكل معين او نمط حياة معين عشان تحققه لابنك بكلفة شديدة، ممكن يبقى في الوسط ده شيء عادي جدا. مفهوم ده يا جماعة؟ يبقى انت قعدت تزنق على نفسك عشان دخل ابنك مدرسة معينة، لكن ما عملتش حساب التبعات دي. ايه بقى التبعات دي؟ ان ابنك هينزل مثلا بسندوتشات شكلها ايه، وهيروح يلاقي زمايله ماسكين سندوتشات شكلها ايه. ان ابنك بعد شوية لو جبت له تليفون هيبقى شكله ايه وموديله ايه، واللي حواليه ماسكين تليفونات عاملة ازاي. ان خروجة ابنك فسحته بتبقى عاملة ازاي، وفسحة زمايله في المدرسة شكلها ايه مع ابائهم وامهاتهم. ان خروجة المصيف ابنك بتاخده فين، وبيسمع زمايله راحوا فين، الى غير ذلك من مقارنات لا تنتهي، هتخلي انك مهما عملت لابنك هو ساخط. ليه؟ لانك حطيته في وسط ما هوش وسطه. مفهوم يا جماعة؟ فده دائما هيخليه شاعر بانه اقل من الوسط اللي هو فيه، وبعدين هيتخليه دائما ساخط على نعم الله عز وجل، وهتخليه دائما شايف انك ما بتعملوش حاجة. وكتير من الاباء بيجي يشتكي من الحكاية دي، ابني جاحد عليا وانا بعمل اللي اقدر عليه، وانا ما بنامش الليل علشان شغلانة في تانية في تالتة علشان اقدر اوفر له مش عارف ايه. والابن يجي طبعا هو مش شايف غير المجتمع ده، هو مش شايف غير كده، يعني هو شايف في الجامعة، دخلته جامعة خاصة مثلا، ف بتدفع له شيء الفلاني، لكن بيروح الجامعة مواصلات، يروح يلاقي أصحابه راكبين عربيات ملاكي أو بيجوا بأوبر وهكذا، يعني إلى غير ذلك بقى من المقارنات. اللبس شكله إيه، الأكل شكله إيه، الفسحة بيبقى معاه كام في جيبه، وزميله معاه كام في جيبه. فهنا الشيخ بينبهك لهذا المعنى، بيقول ويمنع من مخالطة الصبيان الذين عودوا التنعم. ليه؟ علشان المعاني اللي احنا قلناها دي، او يكون انت قادر تخليه زيهم، فغصب عنك مع ضغطه، حتى لو انت منتبه لمعاني التربية، يعني ممكن اباء هؤلاء مش منتبهين للتربية وانت منتبه للتربية، وشايف ان من التربية ان الابن يعود الخشونة شيئا ما، ويعود زي ما احنا بنقول انه مش لازم كل يوم على اكل فيه لحمة او فراخ او سمك مثلا، يعني دعك الان من انه ايه عيش حاف، هنقول حتى يعني مش هنقول عيش حاف، هنقول مش كل يوم يبقى فيه لحمة او سمك او فراخ مثلا يعني. فانت عاوز تتربي فيه المعاني دي، او ان الولد ممكن تبتدي يعتمد على نفسه في انه يحصل يشتغل مثلا وهو في الجامعة مثلا. ما هو برضو دي فكرة يا جماعة، احنا يعني زرعت عندنا فكرة عجيبة جدا، ان الشاب يوصل 20 21 و22 سنة ووالده لسه بيصرف عليه تحت مسمى ايه، الولد لسه بيدرس. 22 سنة 21 سنة ده اللي هو كان في الزمان الاول من بقاله من مثلا 7 سنين ورا ده بيشتغل وراجل وممكن يفتح بيت. ففي عقل الولد الباطن انه لسه طفل وهو عنده 21 سنة، في عقله الباطن انه لسه عيل صغير، وما كان الموضوع ما كانش كده الاول. بل دلوقتي، حتى دلوقتي في بعض الاماكن في مصر، ما اتكلمش بقى على بلاد تانية خلاص، وحاجة حيرت ايه علماء الاقتصاد، يعني ان ايه تلاقي يقعدوا يقولوا ايه الارشاد في الانجاب ومش عارف ايه، فتلاقي اللي بيعمل ده اهل المدن، انزل كده في القرى والنجوع بس الجوانية بقى تلاقي عمالين يجيبوا في عيال، الراجل يجيب بال7 عيال وال10 عيال طب ليه؟ لان دول بالنسبة له مصدر رزق، الاطفال دول بالنسبة للراجل مصدر رزق. ليه؟ الطفل من دول هيوصل 7 سنين هيرميه في ورشة، أنا مش بقول ده صح، لكن برضو عكسه اللي هو يفضل الولد لغاية 21 سنة و22 سنة ما يعرفش يتكسب حتى لو بجانب الكلية، ما بقولش يسيب كليته، لكن على الأقل بجانب الكلية يبقى بيعرف يتكسب، يحاول حتى لو بيفشل لكن بيحاول يتكسب. إنما لغاية 22 سنة ما عندوش أي مهارة من دراية بالسوق شكله إيه، ولا دراية يعني سوق العمل أقصد، ولا ما حصلش أي مهارة للتكسب. عجيب جدا الموضوع ده، عجيب جدا. وأنا ما بتكلمش يا جماعة في حاجات يعني خزعبلية، الحاجات دي في شباب بتعملها، شباب من وهي في ثانوي، ومش أنا شباب محتاجة، لكن من وهي في ثانوي، من وهي في جامعة بتشتغل وبتجيب قرش. واضح؟ أنت بقى لو حطيته في وسط كله ناس منعمة ومترفة وكده، هتيجي تقول له انزل أنا عاوزك تشتغل، هيسخط عليك سخط شديد جدا. في الصيف اللي هو شايف فيه زمايله اللي رايح الساحل واللي رايح غيره واللي بيتنطط هنا واللي بيسافر هنا، أنت منزله يشتغل. طب مين اللي عمل فيه كده؟ أنت اللي عملت فيه كده، أنت اللي حطيت ابنك في الوسط ده. خلاص؟ اخوكو بعت الليبريسيوم هو الحرير. انا الحقيقه انا ايه يعني، عشان بس انا مش نايم، فمش مش فاكر، عاوزين كمان واحد ياكد المعلومه علشان نعتمدها بقى. طيب ماشي، الحرير برضه. طيب خلاص، جزاكم الله خير. قال: ويقرر عنده ان ذلك من شأن النساء والمخنثين، ويمنع مخالطه الصبيان الذين عودوا التنعم. وعرفنا الخطر في مخالطه هؤلاء. ثم يشغله في المكتب بتعليم القرآن والحديث وأحاديث الأخيار ليغرس في قلبه حب الصالحين. يبقى المكتب يعني زي الكتاب زمان يعني، ماشي. فبيقول يعلم القرآن والحديث وأحاديث الأخيار ليغرس في قلبه حب الصالحين. واضح الكلام، مش محتاج إسهاب. يعني لو هنقول هنزود حتة هنا، فاستبدال القدوات يا جماعة، يعني إحنا الآن في تحدي غير مسبوق، غير مسبوق، إن الطفل بيخرج إن هو عنده 5 سنين على دراية تامة أو دراية كبيرة، بلاش نقول تامة، بالتكنولوجيا وبهذه الأجهزة ربما أكثر من أبيه وأمه. انا لا ابالغ، حتى من هو 5 سنين، طفل 5 سنين 6 سنين يقدر يعمل في الموبايل اللي حضرتك ما تعرفش تعمله، ويسيرش على اللي حضرتك ما تعرفش تسيرش عنه، ويدخل على اليوتيوب يتعامل احسن منك، والتيك توك والفيسبوك وعنده 6 سنين. فده من شأنه انه يحدث تغييرا في فكره وفي تكوينه. مش عاوزين ندخل في التفصيلة دي، هناخد منها حاجة واحدة اللي هي القدوة، ان هو ليل نهار قاعد بيتفرج على صناع المحتوى، وصناع المحتوى اللي هيستهوا طفل في السن ده الى الشباب كمان لغاية الجامعة وما بعد الجامعة. انهي صناع محتوى؟ صناع محتوى الهلس، وشوية شوية يبقوا قدوات ليهم. وللأسف الآن بقى كمان في صناع محتوى عبارة عن زوج وزوجته، وده كتير بقى دلوقتي. الشاب بيخرج بقى ده قدوته حتى في الزواج، انه عاوز علاقة شبه العلاقة دي، والبنت خارجة فتى احلامها وفتى الاحلام الهايف اللي مروش اي حاجة غير انه ماسك كاميرا وماشي بيها في الشوارع. خلاص، وبقت قدوات بتتسلل لاذهان وافكار الاولاد والبنات. بقى دلوقتي عادي جدا تسمع الشاب والفتاة: احنا مش عاوزين نخلف لمدة 5 6 سنين، ولو ارتحنا كده مش هنخلف خالص. وكأن المعنى الأسمى من الزواج غايب عن الأذهان. لا، ده هو عاوز يتجوز واحدة تبقى صاحبته، وده جميل إنك تبقى متزوج واحدة متفاهمين مع بعض، ده شيء حلو يعني، مش حاجة وحشة. إنما يبقى غاية الزواج هو ده، إن احنا نبقى بنتنطط وبنتفسح وبنروح وبنيجي وبنضحك وندخل سينمات ونخرج من مسارح طب الذرية فين؟ الذرية اللي هي فيها معنى إعمار الأرض وفيها معنى تكثير سواد المسلمين، فين المعاني دي؟ غائبة خلاص عن الشباب. واضح يا جماعة؟ طيب احنا عاوزين نستبدل هذه القدوات. احنا بقى مع التحدي الشديد ده اللي احنا عايشين فيه لابد من وقفات. خلاص، وبرضه مش وقتها، احنا عمالين نختصر لان الكلام لو خدنا يعني ده ما هوش هدف الدرس، هدف الدرس احنا بنقرا الكتاب. لكن المعنى اللي عاوزين نقوله، فين احاديث الاخيار في بيتك؟ اذا ما كانش في كتاب دلوقتي، اقل شيء اضعف الايمان يبقى في مجلس ابنائك يسمعوا فيه سير الاولين، مجلس ولو كل اسبوع مره نتكلم عن قصه صحابي جليل، ونغرس في جوه في يعني في اذهان الاطفال المعنى دي، ان احنا بنستبدل قدوات دلوقتي، هي دي القدوه الحقيقيه. وده المعنى، يعني ايه المعنى اللي الصحابي ده عاش وبذل من اجله، من اجل هذا المعنى، روحه وماله ووقته وفكره، يعني بذل كل ما يملك، ايه المعنى ده؟ فنغرس فيهم المعاني الشريفه الساميه، فيحدث استبدال بقى القدوات الايه الخايبه اللي احنا بنسمع عنها للنهار دي، ليغرس في قلبه حب الصالحين. قال: ولا يحفظ من الاشعار التي فيها ذكر العشق، يعني في اول الامر لو واحد بقى هيتعمق في اللغه ويتعمق في علوم الشرع ممكن يحتاج انه يحفظ ده، لانها الشواهد، شواهد اللغه. قال: ومتى ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود فينبغي أن يكرم عليه، اللي هو دلوقتي بيسموه إنك بتحفزه يعني، خلاص، ويجازى بما يفرح به، ويمدح بين أظهر الناس، فإن خالف ذلك في بعض الأحوال، يبقى ده أول حاجة إنك إيه تراعي ده، لأن كتير من الآباء لا يحسن هذا، لا يحسن انه يبجح عند الطفل نفسه، هو دايما ينتقد، دايما يذكر المثالب والمعايب. طب الطفل عمل حاجة كويسة، لا يحسن ان يعني يعظم ذلك في نفس الطفل. وللأسف هذه النوعية من الآباء تهدم كل جميل في قلب الطفل للأسف الشديد. لا، لو عمل حاجة كويسة يبجح الطفل عندنا، يبجح مش يعني يبقى بجح، لا يبجح يعني تعظمه عند نفسه أن فعل كذا وكذا. طيب إن خالف ذلك في بعض الأحوال، ما أنتش عيد له على الواحدة بقى، تغوفل عنه ولا يكاشف، يعني عرفت أنه في بعض الأحوال ترك هذا الخلق الجميل أو خرج إلى ضده من الخلق السيء، من الحكمة أنك تتغافل أحياناً، خلاص. طيب ولا يكاشف، مش لازم كل حاجة تقول له أنا شايفك وأنا أفشك حتى ولو بنظرة، لا تغافل. ليه بقى تتغافل؟ لأنك لو قعدتله على الواحدة والولد عرف إنك كل حاجة بتعرف، شوية شوية هتسقط هيبتك عند الولد. إنما يستعان على تربية الولد بإنه يهاب الوالد، انما انت النهارده شفته وبكته، خلينا نقول الاول بس نمسكها واحده واحده، شفته وما بكتش، لكن شويه شويه الولد عرف انك كل حاجه وحشه بيعملها انت عارفها، هتسقط هيبتك عند الولد، خلاص. ما هو ايه عارفين خربانه خربانه، هتبقى خربانه خربانه. طيب تعال بقى نطلع لمرحله يعني اسوأ، او ننزل لمرحله اسوأ، انك لما بتعرف بتبكت في كل مره او بتضرب الولد، واحدة واحدة هيتعود على الإهانة، هيتعود على الإهانة، خلاص هتبقى بعد كده الإهانة بالنسبة له لا تؤثر فيه، فده كله يخليه إيه بعد شوية، خلاص إذا كان بيتجاسر في شبر هيتجاسر في شبرين وثلاثة وأربعة. قال: يبقى تغوفل عنه ولا يكاشف، فإن عاد، طب عملها كمان مرة، عوتب سرا وخوف من اطلاع الناس عليه، مش تفضحه وتجرسه زي بعض الآباء ما بيعمل أو بعض الأمهات، تلاقي الراجل يقول يبتدي يعير ابنه في وسط عمامه، والست تعير بنتها في وسط خالتها مثلا، أو يفضحه وسط إخواته، يفضح الولد وسط إخواته، فبرضه ده مش مناسب، لأنك كده هو الولد بعد ما يتفضح أو ممكن يخرج إلى بغضك وإلى كرهك، لأنه شايف إن أنت سبب فضحته، وهيخرج أيضا إلى إنه هيتجاسر على الإيه؟ على تلك الأمور القبيحة. ما خلاص، ما هو اتعرف عنه إنه كذا وكذا، مفهوم؟ لأن بعض الناس يا جماعة يمنعها الحياء، وده إحنا قلناه المرة اللي فاتت، إن أول مخايل النجابة الحياء، ويستعان بخلق الحياء على تهذيب الولد. أنت عمال تكسر في الحياء اللي في الولد، أنت عمال تفضحه وسط اخواته وسط قرايبه وسط اصحابه. قال فان عاد عوتب سرا وخوف من اطلاع الناس عليه، ولا يكثر عليه العتاب، لان ذلك يهون عليه سماع الملامه، وليكن حافظا هيبه الكلام معه. يبقى طبعا كل كلمه من دي محتاجه درس. ولسه سبحان الله الشباب سألني، مش عارف، مش فاكر درس بين درس الأكاديمية، هل في حاجة بتتكلم عن تربية الأولاد؟ فده جه بعديها على طول أهو. قال وليكن حافظا هيبة الكلام معه، يعني إيه؟ يعني كويس إنك يبقى في ود بينك وبين ولدك، ويكون في قناة مفتوحة، وإن الولد ما يخافش يجي يحكي لك على كل حاجة، لكن مع هيبة. لأن لو هيبة الوالد اتكسرت، أنت فقدت جزء كبير أو أداة كبيرة من أدوات التهذيب. زي ما وجود قناة مفتوحة بينك وبين ابنك مهمة للتربية، فوجود الهيبة مهمة للتربية. مفهوم يا جماعة؟ يعني أنا بستعجب الحقيقة، بضرب كف على كف الآباء اللي بيطلعوا في برضه في صناع المحتوى، ويطلعوا أولادهم معاهم ويعملوا حاجات في قمة السفة، في قمة السفة. هذه الثقافة لو تخللت إلى بيوتنا ضاعت البيوت. تلاقي الأب طالع في المحتوى اللي بيصنعه مع ابنه، الابن أرجل منه، أب في منتهى الهيافة. فين هيبة الوالد؟ كأننا يا جماعة غفلنا عن أصلا معنى يعني أنت كونك والد، أنت مسؤول عن هذه الرعية أمام الله عز وجل. طيب، قال وينبغي للأم أن تخوفه بالأبي، وده بيحصل، مش محتاجين بقى نوصف فيه، مش كده؟ لما يجي أبوك هقول له، ده بيحصل. وينبغي أن يمنع النوم نهارا، فإنه يورث الكسل. ويمكن كلمتكم قبل كده على برضو المصيبة اللي حلت بأبنائنا. تلاقي الولد من أول أولى ثانوي لغاية تالتة ثانوي، دلوقتي بقى الموضة دلوقتي في المدارس، من أولى ثانوي لتالتة ثانوي الولد ما بيروحش مدرسة، أو البنت ما بتروحش مدرسة، ونام طول النهار. يا جماعة، صحيان الابن أو البنت مبكرا علشان تنزل تروح المدرسة أو ينزل يروح المدرسة، فيها معاني تانية غير التعليم، فيها معاني تانية غير التعليم. معنى إني أنا ملتزم بوقت، معنى إني بصحى بدري. مع المعاني دي لو ما تربتش في الولاد هيضيعوا لما يكبروا، إلا أن يتداركهم الله برحمته. خلاص، وإحنا بنشوف شباب بتعاني من ده، مش عارفين ينزلوا سوق العمل. خلاص، ليه؟ هو ما بيعرفش يصحى بالساعة 12، ما بيعرفش. واحد خلص جامعة، طبعا الجامعة حدث ولا حرج أصلا، كده كده الجامعة بالذات لو كليات نظرية ما بتطرحش أصلا، فهو بقاله 8 سنين ما يعرفش حاجة اسمها صحيان بدري. 8 سنين، 3 سنين ثانوي، 5 سنين جامعة، أو 4 سنين، 7 8 سنين الولد ما يعرفش حاجة اسمها إنه يصحى بدري. ده كان بيصحى عشان ينزل صلاة الجمعة، ده لو نزلها يعني بضرب النار. فتمن سنين واحد ما يعرفش حاجه اسمها انه يصحى بدري. عاوز حضرتك انه تخلص الجامعه من هنا اول يوم عمل، يدوس على زرار يصحى بدري وينزل ويروح ويلتزم، اسبوع وهيقعد من الشغل، هو مش متعود على الالتزام ده. فيا ريت الشباب اللي بيسمعني دلوقتي وواقع في المشكله دي يحاول يصلحها في نفسه من بدري. خلاص، اصلا انا هروح المدرسه ما بيشرحوش، انت اقعد ذاكر، روح المدرسة كده اقعد في الفصل ذاكر، خد معاك كتابك واقعد ذاكر. اصلا باخد دروس في كل المواد، خد الواجبات بتاعت الدروس حلها في المدرسة، لكن اتعود تصحى وتنزل بدري. طيب ايه تاني هيعمله الصحيان بدري؟ هيظبط يومك، هتلاقي نفسك جاي على العشاء ميت عاوز انام، فتصحى الفجر او قبل الفجر بشويه تصلي لك ركعتين مثلا قيام ليل، يومك اتظبط. قال: فانه يورث الكسل النوم نهارا ولا يمنع النوم ليلا، ولكنه يمنع الفرش الوطيئه لتتصلب اعضاؤه. يعني واضح الكلام. قال: ويتعود الخشونة في المفرش والملبس والمطعم. وقلنا لكم قبل كده في درس يعني اسمعوه كان لايف بنتكلم فيه عن المسألة دي، ممكن ابقى ابعته لكم هنا، ابعت لكم لينك، او لو حد يبعت اللينك بتاعه هنا يبقى جزاه الله خير. اتكلمنا فيه عن الخشوشان، وكنا بنتكلم في موضوع المقاطعة بتاعت فرنسا اللي حصلت من حوالي سنتين كده. طيب يتعود الخشونة في المفرش والملبس والمطعم. هنا يا جماعة قال كلمة زيادة شوية، هو كان الأول قال إيه؟ يعني يأكل الخبز أحيانا عشان ما لا يعتدي الإدام ويراه كالحتم. هنا قال بقى يتعود الخشونة. التعود ده مش هيجي من مرة واتنين، كأن ده هيكون مركزين في المعنى ده مع الولد ماشي، أو مع البنت، حتى لو أنت مليونير، حتى لو أنت مليونير، لأن الموضوع ده بيربي جواه معاني، بيربي جواه معاني خلاص، فننتبه للمعاني دي. قال: ويعود المشي والحركة والرياضة لئلا يغلب عليه الكسل. واضح الكلام برضه. قال: ويمنع أن يفتخر على أقرانه بشيء مما يملكه أبوه أو أبواه. ويمنع أن يفتخر على أقرانه بشيء مما يملكه أبواه أو بمطعمه أو ملبسه. أولا لأن هذه ليست مدعاة للفخر، أولا لأنه لو تعلم الولد أن ما يملكه أبوه أو ما تملكه أمه ليس مدعاة للفخر، لأنه هو لا حيلة له فيه، يعني أبوك جمع ملايين فأنت إيه بقى أنت؟ ده معناها أن أنت إيه يعني؟ ولا حاجة يعني. طبعا قد يكون الولد حاجة يعني، بس أقصد لمجرد إن أبوك غني فأنت بقيت إيه يعني؟ ما أنت زيك زي غيرك من الأولاد، ويمكن غيرك أنجب منك وأفضل منك خلاص. أو بالمطعم أو بالملبس، كأنه فخر بالدنيا، يبقى الولد ده ما ترباش تربية إيمانية، اللي يفخر بالدنيا يبقى ما يعرفش حقيقة الدنيا دي إيه، ولا حقارتها إيه، ولا مقدارها عند ربنا إيه سبحانه وتعالى. قال: ويعود التواضع والإكرام لمن يعاشره. ويمنع أن يأخذ شيئا من صبي مثله. ويعلم أن الأخذ دناءة وأن الرفعة في الإعطاء، عكس ما احنا بنعلم الولاد. ها، بتعلم ابنك يبقى هليب، على قد ما يقدر ياخد ياخد. وبتعلمه للأسف، أو الأم، وانا هنا بتكلم عن حتى الناس المتدينه، انه بتعلمه البخل. الام بتحضر لابنها الصبح ولا بنتها الصبح السندوتشات خلاص، وبعدين تديله بقى ايه الوصايا العشر قبل ما ينزل. عارف واحد يقول لك هات سندوتش وتدي، حسك عينك تدي لحد حاجه من اكلك، بيحصل يا جماعه ولا ما بيحصلش؟ او يرجع الولد: انا جعان يا ماما، انا مش عارف ايه، هات هنا اكل. طب يا ابني فين سندوتشات؟ اصل فلان كان جعان فديته. فما اصلك عبيط، انت اهبل، انت مش عارف ايه، انت برياله، انت ازاي تاخد سندوتشاتك؟ ما ايه ده، ايه الدناءه اللي بنعلمها لعيالنا دي؟ ايه الدناءه دي؟ ده بدل ما لما تلاقي ابنك كده تقومي تعظمي عنده هذا الفعل: والله يا ابني ربنا يكرمك، جزاك الله خيرا، انا من بكره ان شاء الله هحط لك سندوتش زياده ولا سندوتشين زياده، دول يطلعوا لله. تروح تشوف مين من اصحابك ما جابش اكل، نسي الاكل، مامته صحيت متأخر وما عملتلوش أكل، وتديله. ونعلم أبنائنا أن اليد العليا خير وأحب إلى الله من اليد السفلى، إنما الدناءة اللي بنربي عليها أولادنا دي. وبعدين نرجع نقول الولد أخلاقه وحشة، ما احنا اللي مربيينه على الأخلاق دي. قال: ويقبح عنده حب الذهب والفضة. يعني إن كان غلاما. قال: ويعود ألا يبصق في مجلسه، ولا يتمخط، ولا يتثاءب بحضرة غيره، ولا ألا يبصق ولا يتمخط ولا يتثاءب بحضرة غيره، ولا يضع رجلا على رجل، ويمنع من كثرة الكلام. وخصوصا يا جماعة، يعني فكرة إنه يضع رجل على رجل ولا يتمخط ولا أمام الوالد، الوالد والوالدة لازم يبقى لهم هيبة كده قدام الأبناء. وأنا أتذكر إني أنا مثلا وإخواتي، وما أعرفش بقى ده منتشر في جيلنا ولا بيتنا كان مختلف، يعني أنا ما كانش ينفع إني مثلا أنا نايم ولا مضطجع وأبويا يدخل وأفضل كده، أفضل نايم، كان لازم أقعد أتعدل في، يعني أجلس، يعني هيئتي تختلف. او مثلا ابويا يبقى قاعد وانا حاطط رجل على رجل، او ابويا قاعد وانا مثلا ممدد رجلي حاططها على ترابيزه ولا مش عارف، ما كانش يحصل، مستحيل خلاص. وابويا ما كانش مثلا شخص العنيف مثلا ولا اللي هو يترقى، لا، لكن هيبه للوالد. الجيل بتاع اليومين دول ما فيش كده، ما فيش الكلام ده خالص. قال: ليه ما فيش؟ لان الجيل بتاع اليومين دول تربيتنا احنا. فهيطلعوا ايه يعني، تربية عدلة منين؟ احنا اللي مربينهم، ده نتاجنا يعني، مش العيال هي اللي وحشة، احنا اللي معرفناش نربي. ويمنع كثرة الكلام، ويعود ألا يتكلم إلا جوابا، وأن يحسن الاستماع إذا تكلم غيره ممن هو أكبر منه، وأن يقوم لمن هو فوقه ويجلس بين يديه. يقوم لمن هو فوقه، إما أن يقوم يعني يستقبله، أو يقوم له إذا يعني يجلسه مكانه مثلا أو كده. قال: ويمنع من فحش الكلام، ومن مخالطة من يفعل ذلك. فتخيل بقى إن الأب هو اللي بيعمل كده، قاعد يتفرج على الماتش عمال يشتم في دول ويسب في دول ويلعن في دول. فإن أصل أو متدين بقى، فإيه، أو شايف نفسه متدين فيشتم اللي خلفه في رأي سياسي ولا في رأي ديني، عمال المهم ايه، ابنه سامع وبيلقط وبيتعلم من الأب. فإن أصل حفظ الصبيان حفظهم من قرناء السوء. خلينا نقف على الحتة دي عشان مهمة، والوقت بقى خلص. قولوا قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانه وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.